بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الملاحظة الأخيرة أنه قيل بأن العلم الإجمالي قد ينشأ من الشك في الامتثال، وقد ينشأ من العلم التفصيلي بشكل مباشر، كما إذا علمنا تفصيلا بوجوب قضاء صلاة الظهر والعصر، أو بوجوب قضاء صلاة الظهر والمغرب، ثم قضينا إحداهما ولا ندري أن المقضي هو الظهر أو المغرب، فهنا علم إجمالي تولد عن الشك في الامتثال. أو إذا كان عندنا علم تفصيلي بما هو المنذور ثم نسينا متعلق الناذر، فهل هو صلاة جعفر أم هو صلاة الاستغاثة؟ فهنا علم إجمالي تولد عن علم تفصيلي. وفي هذه الموارد تترتب استفادتان. الاستفادة الأولى أن العلم الإجمالي المتولد عن علم تفصيلي لا شك في منجزيته، وأنه بنظر الوجدان كالعلم التفصيلي من حيث درجة المنجزية. والاستفادة الثانية أنه إذا كان العلم الإجمالي المتولد عن العلم التفصيلي كالعلم التفصيلي من حيث المنجزية، فكذلك العلم الإجمالي الحادث ابتداءً، إذ لا يرى العقل فرقا بينهما بالوجدان، أي بين أن يتكئ العلم الإجمالي في حدوثه على علم تفصيلي أو يوجد ابتداءان، بلحاظ أن العلم التفصيلي السابق ليس هو المؤثر بقاءً، وإنما المؤثر بقاءً هو العلم الإجمالي، فلا فرق وجدانا بين كون العلم الإجمالي ابتدائيا أو متولدا عن علم تفصيلي. والملاحظة على ذلك في الاستفادة الأولى والثانية. أما في الاستفادة الأولى فبناء على من يرى الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي من حيث أن التفصيلي علة للمنجزية بينما الإجمالي مقتضين، لمن يرى هذا الفارق له أن لا يسلم بالاستفادة الأولى، فيقول صحيح أن العلم الإجمالي تولد عن علم تفصيلي، أما أن العلم التفصيلي قد زال بقاء ولم يبق إلا العلم الإجمالي، فدعوى أنه كالعلم التفصيلي من حيث درجة المنجزية مع زوال العلم التفصيلي بقاء، هذا أول الكلام ومما لا شهادة للوجدان عليه، ويمكنه منع الاستفادة الثانية على فرض الأولى، فيقول سلمنا أن العلم أن العلم الإجمالي المسبوق بعلم تفصيلي كالعلم التفصيلي، أما أن نقيس عليه العلم الإجمالي الحادث ابتداءً مع كون الأول متمحضاً في الشك في الامتثال وكون الثاني شكا في التكليف، فلا موجب لقياس أحدهما على الآخر أو مساواتهما بحسب شهادة الوجدان. فتحصل مما ذكرنا كله أن هذا الوجه الذي أريد به التسوية بين العلم الإجمالي والتفصيلي من حيث المنجزية غير تامين. فالصحيح ما ذكرناه سابقا من أنه لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي من حيث الاقتضاء، والعكاز الذي استندنا إليه وهو عكاز من ذهب وفضة محكم قويين، أن حكم العقل في مقام الامتثال من الأحكام العقلية التعليقية، فمقتضى كونه معلقا على عدم تدخل الشارع أن تكون المنجزية على سبيل الاقتضاء. ولكن ذكر أهل الاقتضاء يعني القائلون بالاقتضاء وجوها أخرى لإثبات مدعاهم من القول بالاقتضاء، كما تعرض لها العلمان سيد المنتقى والسيد الشهيد قدس سرهما، ولا بأس بالإشارة إليها. الوجه الأول أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والترخيص الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي، لا من حيث الحكم ولا من حيث المبدأ ولا من حيث الإرادة ولا من حيث الدعوية ولا من حيث المنجزية. فهنا جهات خمس هي عبارة عن مراحل فاعلية الحكم، وفي جميع هذه الجهات لا تنافي بين الحكم الواقعي وبين الترخيص الظاهري، كما ذكر ذلك في بحث الجامع بين الحكم الواقعي والظاهري. أما من الجهة الأولى وهي نفس الحكم، فإنه من الواضح أنه ليس بين نفس الحكمين وهما اعتبار وجوب الجمعة على ذمة المكلف والترخيص في ترك الجمعة ظاهرا لا تنافي بينهما. لما؟ لأن كليهما من مقولة الاعتبار، ولا تضاد بين الاعتبارات بما هي اعتبارات. فمجرد ورود اعتبارين، اعتبار للجمعة في ذمة المكلف واعتبار للرخصة منها في مرحلة الظاهر، مما لا يوجد منافاة بينهما. الجهة الثانية جهة الملاك. فلو فرضنا أن في الجمعة ملاكان ملزمان يقتضي إيجابها، فهل الترخيص في تركها ظاهرا مناف لذلك الملاك من حيث الملاك؟ الجواب لا. لما؟ لأنه ليس في ترك الجمعة ملاك كي يقع التنافي بين ملاك في الجمعة وملاك في تركها، بل في الترخيص في تركها ملاك، وهو ملاك التسهيل. فالملاكان لم يردا على مصب واحد كي يقال بتنافيهما، وإنما ملاك الحكم الواقعي في متعلقه وهو الجمعة، وملاك الحكم الظاهر في التعبد به وليس في متعلقه، وبالتالي يقع التزاحم الحفظي بين الملاكين. فما كان أهم قدمه المولى في مرحلة الظاهر. الجهة الثالثة جهة الإرادة، وهنا ركز صاحب الكفاية في بحث الجمع بين الواقع والظاهر على المنافاة من حيث الإرادة، فقال إن فعلية الحكم الواقعي متقومة بانعقاد الإرادة المولوية على طبقه، فلا يكون وجوب الجمعة حكما فعليا حتى تنعقد الإرادة على طبقه، ومع انعقاد الإرادة على طبقه فلا يتصور الترخيص في ترك الجمعة ولو كان ترخيصا ظاهريا، إذ لا يمكن الجمع بين إرادة الجمعة وإرخاء العنان من جهتها. لذلك التزم قدس سره أن الحكم الواقعي غير فعلي، بل هو مجرد حكم إنشائي. وناقشه الأعلام في محله بأنه ما هو المقصود بالفعلية التي لا تجتمع مع ترخيص الظاهري؟ فالفعلية لها معان ثلاثة: الفعلية بمعنى الإرادة التشريعية، أي جعل الحكم بداعي الباعثية على فرض الوصول. فعندما يسأل المولى عن قوله تجب الجمعة يقول غرضي من هذا الخطاب أن يكون باعثا للمكلف لو وصل إليه، فهذا النحو هو محقق لفعلية الحكم. فمن الواضح إذا كانت الفعلية بهذا المعنى فإنها لا تتنافى مع الترخيص في فرض عدم الوصول. المعنى الثاني للفعلية المراد بها حكم العقل بالإدانة، بمعنى أنه إذا بلغ الحكم الشرعي المكلف حكم العقل بأنك مدان بهذا الحكم فعلا أو تركا. ومن الواضح أن الفعلية بهذا المعنى متقومة بالوصول، فما لم يصل فلا فعلية له، وإذا وصل انتفى موضوع الحكم الظاهري. فليست الفعلية بهذا المعنى منافية للحكم الظاهري لأنها قائمة بالوصول، ومع الوصول ينتفي موضوع الحكم الظاهري. والمعنى الثالث للفعلية هو ما دخل رأس المحقق الخراساني، وهو أن الفعلية بمعنى انعقاد الإرادة، إما في النفس النبوية صلى الله عليه وآله أو في النفس الولوية له عليه السلام. فإن انعقاد الإرادة على طبق الخطاب مما لا يجتمع مع الترخيص في تركه ظاهران، فلا بد أن نلتزم بأن الحكم فاقد للإرادة، فهو فاقد للفعلية بهذا المعنى. وذكرنا فيما سبق أن الفعلية بمعنى الإرادة على فرض تسليم هذا المبنى، لأن سيدنا لا يسلم قدس سره بانعقاد إرادة على ضوء الحكم، لكن على فرض التسليم بأن الحكم الشرعي معقد للإرادة، فإن الإرادة على درجات، فالمنتفي عند الترخيص الظاهري الإرادة اللزومية بمعنى عدم الرضا بالترك، لا أصل الإرادة ولو كانت على سبيل الرجحان والاستحسان، فإنه لا موجب لانتفائها بالترخيص في الترك ظاهرين. إذن فكون الحكم الواقعي فعليا بمعنى كونه معقد الإرادة لا يتنافى مع الترخيص الظاهري، كي نضطر إلى أن نقول أن الحكم الواقعي مجرد خطاب إنشائي. هذا على غير، طبعا هذه مباني ذكرناها في بحث الجمع، ليس الكلام في تنقيحها الآن، هذا على غير مبنى السيد الإمام قدس سره الذي يرى أن الحكم الواقعي فعلي بمعنى انعقاد الإرادة اللزومية على طبقه حتى في فرض العجز فضلا عن فرض الترخيص الظاهري في تركه، وهذا له تفسير ذكرناه في محله مع مناقشته. الجهة الرابعة جهة الداعوية، فقد يقال كما في المنتقى بأن هناك تناف بين الحكمين، لا من حيث كونهما مجرد اعتبار كي يقال بأن لا تضاد في الاعتباريات بل بينهما من حيث الدعوية والمحركية. فالخطاب الإلزامي جعل بداعي المحركية، والخطاب الترخيصي جعل بداعي إرخاء العنان والتسهيل على المكلف، ولا يجتمع هذان الخطابان. فليس الملاك في الخطاب مجرد كونه اعتبار، وإنما الخطاب الحقيقي الفعلي لدى العقلاء ما كان عن داعٍ، ولا يجتمع الخطابان بلحاظ الدعوية. وهذا أيضا إنما يرد في فرض الوصول، وإلا فإن الخطاب الإلزامي ليس جعلا بداعي المحركية مطلقا، بل جعل بداعي المحركية في فرض الوصول. فإذا كان كذلك لم تتحقق منافات بينه وبين الترخيص في ظرف الشك في الحكم الواقعي من حيث الدعوية. الجهة الخامسة جهة المنجزية، وهي حكم العاقل. فهل يمكن الجمع بين حكم العاقل بلزوم الجر وراء الخطاب الإلزامي مع حكم العقل بأنك بريء الذمة طلق العنان من حيث ترخيص المولى في التارك؟ فإن قلت بأن حكم العقل بوجوب الطاعة ولزوم الجر إنما هو في فرض وصول الحكم، وفي حال الشك في الحكم لم يصل الحكم كي يحكم العقل بذلك، فلا تنافي بين حكم العقل بلزوم الجر لو وصل الحكم وهو لم يصل، وبين حكم العقل بأنك معذور نتيجة للترخيص الظاهري. ولكن لو تم ذلك في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري لم يتم في العلم الإجمالي حيث وصل الحكم. فإذا علم المكلف إجمالاً إما بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة، فمقتضى وصول الإلزام إجمالا حكم العقل بلزوم الجاري وراء ما وصل، وكيف يجتمع ذلك بناء على مسلك الاقتضاء مع حكم العقل بأنك طلق العنان في ترك الإتيان بصلاة الجمعة لأجل ترخيص المولى فيها ظاهرا؟ فالحكمان العقليان متنافيان في فرض العلم الإجمالي، وإن لم يتنافيا في باب الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. ولكن أجيب عن ذلك بحيث نرجع إلى النكتة التي ذكرناها أولاً وسابقاً، بأن حكم العاقل بلزوم الجار وراء حكم المولى لا موضوعية له، وإنما هو من تطبيقات الظلم، بمعنى أن العقل يقرر أن عدم الجري وراء إلزام المولى شنو؟ ظلم للمولى، والظلم قبيح، وحكم العقل بأن عدم الجر وراء خطاب المولى ظلمون إنما هو مبني على أن للمولى شنو حق الطاعة. ومن الواضح أن هذا الحق مما ينتفي بترخيص المولى، فإذا كان صاحب الحق رفع يده عن حقه فلا موضوع للظلم ولا لحكم العقل بوجوب الطاعة، إذن فبالنتيجة حكم العقل بوجوب الطاعة من حيث أن عدمها ظلمون قد ارتفع بالترخيص من قبل المولى فلا تنافي بينهما. وهذا الذي ذكرناه لا يختص بالعلم الإجمالي بل يشمل حتى العلم التفصيلي، إذا كان مشوبا بالشك في الامتثال، كما لو علم إجمالا بوجوب الظهر إلى القبلة وترددت القبلة بين ثمان جهات، فإنه حينئذ في مثل هذا المورد حيث وجد الشك لم يكن هناك تناف بين ترخيص المولى في ترك بعض الأطراف وبين العلم التفصيلي بوجوب الظهر إلى القبلة، لأن النكتة واحدة وهي أن حكم العقل بلزوم الجر وراء ما علم تفصيلا حكم تعليقي يرتفع بترخيص المولى في ترك بعض الجهات. باقي دقيقتين ثلاث. وهنا سؤالان، السؤال الأول إنما ذكر إنما هو نفي للعلية وليس إثباتا للاقتضاء، حيث تركز هذا الوجه على نفي المنافات بين الحكم الواقعي وبين الترخيص الظاهر، ونفي المنافات إنما ينفي العلية وهي أن العلم بالحكم الواقعي ليس علتان وإلا لما حصل الترخيص، لكن المراد والمطلوب إثبات الاقتضاء لا مجرد نفي العلية. والجواب أن مناط الاقتضاء حكم العاقل بضرورة الموافقة، فإن حكم المولى إذا بلغ العبد كما قلنا حكم العقل بضرورة الطاعة والموافقة لحكم المولى، إما من باب دفع الضرر محتمل أو من باب حق الطاعة، فنفس حكم العقل بضرورة الطاعة والجر وراء ما علم هذا الحكم هو مناط الاقتضاء. لماذا؟ لأن هذا الحكم حيث لم يكن على سبيل العلية فلا محالة يتعين أن يكون على نحو الاقتضاء، فما دام هذا الحكم العقلي موجودا ولو كان وجوده معلقا على عدم ترخيص الشارع إلا أن نفس وجوده محقق للقول بالاقتضاء. فإن قلت السؤال الثاني بأن هذا يشمل حتى فرض العلم التفصيلي بالحكم، مع عدم الشك في الامتثال، فهل تلتزمون هناك بالاقتضاء أيضا؟ الجواب: يأتي يوم الأحد غدا الموافق